وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Thank you. الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض يسبح له ما في السماوات والأرض يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم

يحرمك لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله عليك عم الحاج والله أكبر ولله الحمد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الله يطلع عليك عم الحاج محمد ما شاء الله اياك نعبد اياك نعبد إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألف لام ميم ذلك الكتاب صدق الله العظيم الفاتحة الله يبارك فيه بسم الله الرحمن الرحيم